صور الأطفال والألعاب التي تسمى اليوم بالدماء. أظن بهذا يكمل الجواب ولا فاتنا شيء؟ يعني أنا فقط جزاكم الله خيرا على ما تقدمتموه، لكن ما يعرض على التلفزيون من صور أحيانا نقش الأخبار الضرء إلى رؤيتها وسماع حول الإنسان يصح لنا ذلك أم لا؟ انا اجبت انه اذا كان هذا اولا يعني كاشفا كهذه المرأة تراها الان، فانا ارى في بعض ايام الشتاء الشمس تغرب من هنا، لكن ما احفظ هذه الصورة، يعني ما يعرف الزم باستمرار. ايوة اما ما يلتقط أيوة. ويحتفظ به هذا ما يعرف، وهذا الذي اشرت اليه في اول كلام. طيب جزاك الله هي خيرا. هناك يعني قائدي السيارات عندهم تأمين اضطراري، ما تكون السيارة إلا به، وهو التأمين على حياة الآخرين إذا صار حادث السيارة لا سمح الله ومات، فهذا ما يسمح لك قيادة السيارة إلا أن تؤمن. عندنا تأمين آخر الآن، تأمين ضد الغيظ، حادث السيارة وتضرر آخرون، إنسان عطل طبع في يعني يعمل، فأنت ملزم بأن تدخله وتدخل معاشه طيلة حياته طالما هذا طبع عشره، وإذا تضررت سيارته تصليحها. أنت تقول يعني للشركة أو لا لمن؟ من اللي كفيل؟ الشركة؟ هلا ولا صاحب سيارة؟ صاحب السيارة هو الذي يعني يتكفل بهذا. أنا عندي سيارة. شو كيف يتكفل؟ إذا لم يؤمن عند شركة التأمين. إذا لم يؤمن. نعم. نعم. التأمين الإجباري اللي اتفقنا عليه. نعم. اما التأمين الان ضد الغير، نعم، حدث حادث سيارة وتعطل الرجل، اذا مات الدولة تدفع له لانك مؤمن، اما اذا تعطل او كسر منه العضو او يعني تضرر سيارته فانت ملزم بذلك، فهل هنا يصح التأمين؟ هو التأمين لا يجوز على اي وجه، والصورة الاخيرة هي اقرب الى الشرع كقتل الخطأ، يعني واحد دعس شخصا في الطريق وكان هو المخطئ فهو ضامن شرعا، هذا اولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المقامرة، اما ما اضطر اليه فأعرف الحكم من السابق. هذا المضطرين له حسب الله فيه. اما الاخر عين بالنسبة لخلع المرأة ملابسها في محل البيع والشراء، هل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نزع الثياب الحديث؟ أولا أنا أفهم من هذا الحديث بخلع الثياب كليا، يعني أنت تعرضه، هذا لا يحصل في المحل. فإذا خلصت الحمام. لا بس ما انتهى لسه. أنا قلت أولا. تعرف أولا تعني ثانيا. وقد تعني ثالثا. الله أعلم. أولا الحديث ينصب على المرأة التي تتجرد عن ثيابها كليا، ولذلك دل به على تحريم دخول المرأة الحمام خارج دارها. مع ذلك انا اقول اذا اضطرت المرأة بان تستحم في دار غير دار اهلها وذويها ومحارمها، فحين ذاك ينبغي النظر في تأمين سد الذريعة، لأن هذا الحكم ليس تعبديا محضا، لا يعرف الحكمة أو العلة في نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تتعرى، بل هذا معقول المعنى، لأن ذلك قد يعرضها لأن تفتن في عرضها، فإذا كان هناك محرم يصونها فيما إذا أريد أن يعتدى عليها فحينئذ يزول المنع.

هل تصلي المرأة الوتر بما تلبسه من ثياب ساترة داخل بيتها ام لا بد من جلباب فوقها؟ وهل يشترط لها ان تستر قدمها في الصلاة؟ نعم. اما ستر القدمين في الصلاة فهذا لا بد منه، لان القدمين من عورات المرأة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. اما هل يجوز للمرأة ان تصلي بثياب بيتها؟ الجواب يبدو انه ليس من ثياب بيتها ان تكون ساترة لقدميها، فاذا الجواب واضح انه لا يجوز. ولهذا جاء في بعض الاثار السلفية ان المرأة اذا قامت تصلي فيجب ان يكون عليها قميص سابغ يستر ظاهر قدميها، الا اذا افترضنا امرأة ايضا هذا في الخيال تعيش في عقر دارها متحجبة متجذبة بجلبابها كما لو كانت تعيش بين الاجانب. قد يكون هناك امرأة في لباسها في بيتها فيها شيء من التحجيم، فاذا صلت فهي فعلا ساترة لعورتها لكنها من جهة اخرى محجمة لعورتها، وهذا مخالف لشريعة ربها. ولذلك فلا بد للمرأة ان تتخذ ازارا او قميصا طويلا تلبسه ولو كانت يعني حافية القدمين، فيكفيها ان تستر ظهور قدميها بهذا الثوب السابق لظاهر القدمين. مثلا نريد منكم الاخوة يسمعون ان اصلوا الحبشي قال ذلك، وتحدثنا سابقا بهذا الاخوة يريدوا لمحة خلينا نختصرها لمحة بسيطة عن لقاءك مع عبد الله الحبشي وتقويمة له وخمس دقائق عشر دقائق انت بعدين نصيحة لنا وحضر على مجلة المراهبات عنده عنده. اولا اقول كان لقاؤه معي وليس لقائي معه. لا ما في داعي، بس تصحيح يعني لبيان الواقع على حقيقته. رجل انا ما كنت اعرفه حينما فجأني بزيارته، كنت ألقي يومئذ درسا أسبوعيا في دار بعض إخواني، لما جاءني هو ومعه طالبان من طلاب الفقه الحنفي، وليس من الغيبة في شيء أن أسميهما لكم للتأريخ. أحدهما شعيب الأرنوط والآخر عبد القادر أرنوط، وكان يومئذ من أعداء الدعوة السلفية التي استمررنا في الدعوة إليها في سوريا كلها وبخاصة في دمشق سنين عديدة طويلة. ففوجئت بمجيء الشيخ عبد الله الحبشي ومعه هذان الطالبان، جلس يستمع، وبحكمة الله كان بحثي يومئذ فيما يتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات وبخاصة في صفة علو الله عز وجل على خلقه. فجلس هو مستمعا لا يحرك ساكنا، بعد انتهاء قدم إلي أحد المذكورين أريخة يقول فيها أن الشيخ يدعوك للمناظرة في، أنا أشك الآن إما ذكر موضوعين أو أحدهما، الموضوعان في قولي في محاضراتي ومجالسي وكتاباتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حيث أن الشيخ يقول بأن هناك بدعة حسنة. والمسألة الثانية البحث في إنكار التوسل بغير الله عز وجل بالذوات والأشخاص والجاهات ونحو ذلك.